بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور والإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر محرم الحرام من العام 27 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 27 من شرح مختصر الصواعق. كنا قد انتهينا أيها الأحبة في 26 الدرس السابقة عن كسر الطاغوت الأول الذي يقوم على مقولة الرازي إن الأدلة القرآنية والنبوية لا تفيد علما ولا تزرع يقينا. واليوم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى الطاغوت الثاني، وهذا الطاغوت من أكثر الطواغيت انتشارا في الأرض إلى هذا اليوم، ذلك هو تقديم العقل على النقل. وهذه القضية أيها الأحبة أخذت بعدا كبيرا في حياة المسلمين، فإنه منذ أن بدأ الاعتراض العقلي على الأدلة النبوية والقرآنية هذه البذرة نبتت، ولا زال في كل عصر ومصر من يرددها. وأذكر أن في أيام طلبنا للعلم في الجامعة أن أستاذا عفى الله عنه كان يقابل أدلة صحيحة ثابتة في الصحيحين بقوله: أنا رجل عقلي لا أؤمن إلا بما يدركه عقلي. وتعلمون أيها الأحبة أن عقول البشر تتفاوت، فمنهم الذكي ومنهم المتوسط ومنهم الغبي ومنهم البليد ومنهم المعتوه ومنهم المجنون ومنهم ضعيف الإدراك ومنهم قوي الإدراك ومنهم اللماح. ففي أي عقل نتحاكم؟ وأمر آخر تقوم عليه هذه الشريعة وهذه العقيدة أن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. فإذا نصبت العقول مقاومة لوحي رب العالمين أصبحت معبودات وأنداد تعبد من دون الله. هذا الانحراف حمل لواءه أناس على مر العصور، كان أبرزهم المعتزلة في العصور الماضية. وأما في العصر الحاضر فأفراخ المعتزلة المعاصرين هم من يسمون بعدة أسماء، يسمون العقلانيين، يسمون العصرانيين، يسمون التنويريين، إلى آخر ما هنالك من هذه المسميات. ولذلك فإن هذه المسألة شغلت علماء الأمة فردوا عليها وأبطلوها. وكان من أعظم الرواد في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا باسم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. هذا الكتاب الذي قال عنه جمع من العلماء الأمة أنه لو رحل طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كثيرة. وقد استفاد منه تلميذه النجيب شمس الدين ابن القيم في هذا الموضوع كما سيمر معنا إن شاء الله في درس الليلة. هذه القضية أيها الأحبة لا بد أن يهتم بها طالب العلم حتى لا يزيغ ولا يضل. لذلك لها ثوابت، منها أن بإجماع أهل السنة والجماعة قاطبة أن النقل يقدم على العقل قولا واحدا، لأن النقل صادر من المصدر المعصوم، وأما العقل فمصدر غير معصوم. الأمر الآخر أن من الثوابت عند أهل السنة أنه لا يوجد تعارض أبدا أبدا أبدا بين نص صحيح وعقل صريح. فلماذا قيدنا النقل بالصحيح والعقل بالصريح؟ قيدنا النقل بالصحيح حتى تخرج الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة. وأما تقييدنا للعقل بالصريح فهو العقل السليم الذي على أصل فطرته ولم يتلوث بروثة البدعة والضلالة. فلا يوجد نص صحيح يعارضه عقل صريح، هذه أيضا من المسلمات عند أهل السنة والجماعة. الأمر الآخر من المفاهيم المغلوطة، هل معنى هذا أنه ليس في الشريعة الغراء أدلة عقلية شرعية؟ الجواب لا، بل هناك مئات الأدلة العقلية الشرعية التي وردت سواء في القرآن أو في السنة المطهرة. وتذكرون أن رئيس قسم العقيدة الآن بجامعة أم القرى كان من طلابي في يوم الأيام، دكتور سعود العريفي، له رسالة قيمة جدا في هذا الموضوع مطبوعة في الأسواق، الأدلة العقلية الشرعية، حتى يندفع قول بعض الزائغين إنكم لا ترددون إلا النصوص وليس لديكم أدلة عقلية تجادلون بها الخصوم وتفحمونهم وتردون على معقولاتهم. لذلك أيها الأحبة، هذا الأمر مما تمس إليه الحاجة باستمرار، ومما يتعرض لطالب العلم، ومما يشوش به على الأفكار وترد به نصوص الشارع ويطعن في نصوص الشارع من أناس يزعمون العقل ويزعمون أن هذا دليل عقلي وأن واقع الحال أو واقع العصر يخالف هذا، كله من المنطلقات العقلية. فعلى هذا الأمر سنبدأ في كسر هذا الطاغوت بإذن الله، وأرجو أن تكونوا إن شاء الله مهتمين بهذا الموضوع، لأنه كما قلت لكم هذا من الموضوع الذي تمس الحاجة إليه باستمرار في أي علم تدرسه، بل حتى في أي اطلاع فكري أو أدبي أو شرعي أو تاريخي. يعني قضية من الذي يسمع قوله ويطاع سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، إنه النقل الشرعي. ولقد ابتليت الأمة، وإلى هذه الليلة التي أذكر فيها هذا الكلام لا يزال في العالم الإسلامي جامعات عريقة ومعاهد كبرى ومدارس وجامعات تدرس أنه إذا تعارض النقل مع العقل فيجب تقديم العقل، وهذا مناقض للتسليم والإذعان لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولقوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومناقض إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلى آخر النصوص في هذه المسألة. نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله: كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. قال: لأنه، طبعا هو الآن سيبرر ما هي وجهة نظرهم، اللي ما معه كتاب يا أخواني تبع مع جاره، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل، لأن العقل أصل النقل شوف كيف المغالطات ستنبني الآن بعضها على بعض، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، هذه اثنين، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، هذه ثلاثة، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. هذه المقدمات المغلوطة التي يراد من ورائها إثبات أن العقل مقدم على الشرع، سيبدأ الإمام ابن القيم بنقضها. قال: فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون. أي قانون يا شباب؟ أحسنت، القانون السابق اللي أخذها الطاغوت الأول، الذين يقولون الأدلة النقلية لا تفيد علما ولا يقين. طيب، قال: فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات. الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل. الكلام هنا ماذا يريد ابن القيم؟ يشرح الآن كلامهم. أحسنت، لأنك لازم، وهذه أنتم عرفتوها جيدا في منهج ابن تيمية وتلاميذه، ليعرض لك رأي خصم ويعلل له ويستنبط له كأنك ترى أن هذا هو، ثم يكر عليه هذا وهذا من الإنصاف. هذا من الإنصاف، لا بد أن يوضح لك رأي الخصم ويبين وجهة نظره ويعلل له ويستدل له، حتى إذا تصورته كر عليه بالنقض فتفهم حينئذ كيف تنقضه. قال: فهو مبني على ثلاث مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه، الثالثة بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. وقد أشفى شيخ الإسلام قدس له روحه في هذا الباب بما لا نزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير اللي هو درء التعارض العقل والنقل، وكما تعلمون مطبوع في تحقيق الدكتور محمد رفاعي السالم رحمه الله في 11 مجلدا، كان طبعة جامعة الإمام وهو موجود في الأسواق، وهو من أكبر كتب ابن تيمية ومن أصعبها عبارة، لذلك الذي يطلع عليه لا بد أن يدرس على أحد المشايخ المتمكنين في مثل هذه الأمور. قال: فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره. هذا هو الاعتراف بفضل أهل العلم، مع أن ابن القيم أضاف وزاد، ومع هذا شوف كيف تطير الشيخة، يقول هي قطرة من بحره. نعم، تتضمن كثرة، وذلك يظهر من وجوه. الآن سنبدأ في الوجوه وهي كثيرة جدا، طبعا المختصر اختصرها، والأصل كما قلت لكم الذي موجود فيه أحققه الدكتور علي بن نخيل الله موجودة الوجوه بكاملها، لكن المختصر فيه الخير المفيد إن شاء الله. قال: الوجه الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله، إذا ينسف القاعدة من أساسها، هذا التقسيم باطل من أصله يعني غير مسلم. والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، هذه ثلاث افتراضات، فإما أن يكون قطعيين، وإما أن يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. هذا هو التقسيم الصحيح للأدلة. ماذا يكون موقفنا منها؟ قال: فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة. لا يا أخوان، الدليلين العقليين ما يمكن تعارض، الدليلين إذا كان قطعيين ما يمكن تعارضهما، لأن مما يتفق عليه العقلاء أنه لو صدر من عاقل كلام في قضية واحدة يتضمن نفيا وإثباتا لاعتبر هذا خللا في فكره وعقله، صح ولا ما صح؟ ولا حد يخالف في هذا؟ صحيح. فإذا كان هذا في واقع البشر ولله المثل الأعلى، أفيعقل أن يكون في شريعة الله دليلين قطعيين تتعارض؟ مستحيل. وأنتم تعلمون أن ما تنزه عنه المخلوق من أو ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق إيش؟ أولاد. طيب قال فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. طبعا مما مر معنا في التدمرية على ما تذكرون أن النقيضان لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من وجودهما انتفاء آخر، ومن انتفاء آخر ثبوت الأول. إذن القطعيين لا يمكن يكون بينهما تعارض، لأنه يلزم من هذا جمع النقيضين، وجمع النقيضين مما اتفقت البشرية حتى الكفار يجمعون على أن الدليل على أن النقيضان لا يمكن جمعهما في لحظة واحدة ولا رفعهما في لحظة واحدة. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. طيب وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي، سواء كان عقليا أو سمعيا. شوف كيف الإنصاف والفهم. إذا وجد دليل قطعي ودليل ظني يجب تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني، لأن الظني يحتمل لكن القطعي دلالة واضحة. سواء هذا الدليل القطعي سواء كان سمعيا أو عقليا يقدم على الدليل الظني. قال وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما، فهذا تقسيم واضح متفق عليه بين العقلاء. مكتوب عندكم راجح ومكتوب في الهامش في الأصل واضح، فكتبت في بجوار واضح لعل هذا هو الصواب، لأن خاصة ما دام ثبت في الأصل، واللي بيشتغل منكم إن شاء الله في تحقيق ووصل دراسات عليا من أهم ما يقوم به المحقق أن يثبت ما يكون صوابا فوق، والمرجح هو اللي حطه في الهامش. فأخونا المحقق العربي جزاه الله خير ليته، لكن إنسان كل إنسان يعني جل من لا يخطئ. قال فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد، والتعليل فيه واضح، لأن النقل إما كلام الله وإما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل فهو عقل البشر. الوجه الثاني إن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض، وهذا سبق قبل قليل، وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا. فإذا قدر أن العقل هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي. انتبه لللفتة، يعني وجد عندنا دليل نقلي ظني ودليل عقلي قطعي، نقدم الدليل القطعي لا لأنه عقلي ولكن إيش؟ لقطعية ثبوته. شوف التعليل اللي بقراه الآن يوضع تحت خط. فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، وإن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ، وأن جعل سبب التأخير والاطراح كونه نقلي خطأ. إذن مما أخطأوا فيه هؤلاء القوم أو هؤلاء العقلانيون جزمهم بتقديم العقل على النقل مطلقا، فهذا يلزم منه تكذيب الرسالة، وسيرد كلام من هذا. وإنما عرفنا أن القطعيين لا يمكن يكون بينهما تعارض، وإذا وجد القطعي والظني فلا شك أن نقدم الدليل القطعي، إذا وجد دليلا عقليا قطعيا ودليلا نقليا ظنيا قدمنا القطعي العقلي لا لأنه عقلي وإنما لأنه قطعي. الوجه الثالث قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله. ويش جعلوا أصل النقل يا أخواننا في أول الدرس؟ العاقل أحسنت. قال إن قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله، يقول ابن القيم ممنوع، يعني هذا الكلام ويش ممنوع أو ممتنع. فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصله في ثبوته في نفس الأمر، أو أصل في علمنا بصحته، فالأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر. وبيان هذا أيها الأحبة، قد يكون هناك أمرا شرعيا ثابت ولكن عقولنا ما أدركته. هل عدم إدراك عقولنا لهذا الدليل الشرعي يعود عليه بالإبطال؟ أضرب لكم مثال، هل تستطيع العقول البشرية أن تدرك لماذا صلاة المغرب 3 والعشاء 4؟ هل في حكمة؟ هل وصل إلى علمنا شيء من هذا؟ أبدا. طيب عدم علمنا بالحكمة هل يعود هذا بالإبطال ونقول لا أجل ما يصح؟ أم أن عقلنا هو القاصر وفي الدليل النقلي وفي علم الغيب ما يفوق ما لا تدركه عقولنا؟ خلي أقرب لك المثال في محيط المخلوقات حتى تتصور في محيط الشرع ما هو أعظم. في محيط المخلوقات الآن الصوت حين يتكلم به في الهاتف نقالا أو ثابتا، هل يدرك العقل أو يحس؟ لأن وسائل إدراكه إما الرؤية وإما الشم وإما السمع وإما اللمس، هذه وسائل إدراك العقل. هل يدرك العقل الآن سر المكالمة كيف تنتقل من شخص إلى شخص؟ هل عرف كل المكالمة كيف تمشي الكلمات من قارة إلى قارة في لحظة واحدة؟ ما يمكن، أذيب. الكهرباء، هل أدرك العقل الآن ماهية الكهرباء؟ ما هي ماهية الكهرباء؟ هو الآن يتعامل بأثار، لكن إيش ماهية الكهرباء؟ ما يدركها. أشياء وأشياء وأشياء كثيرة جدا. فإذا كان هذا في محيط مخلوقات، عدم إدراكنا لماهيتها لا يلزم منه إيش؟ إبطالها أو إنكارها. فمن باب أولى عدم إدراك عقولنا لبعض الأمور الشرعية لا يلزم من ذلك إيش؟ إبطالها، لأن عقولنا ما أدركتها. تصورت هذا الأمر ولا ما تصورتوه؟ هذا أمر مهم جدا. لكن المبتدعة ماذا فعلوا؟ لا، الذي لا يخضع لإدراك العقل يبطل. هذا الكلام ليس إطلاقا على عوائنا. رجل صاحب اسم فنان ورنان ومن الدعاء وذهب إلى ربه نسأل الله عفو عنه وعنه، حادثة شق الصدر، وتعلمون أنها ثابتة في الصحيحين، ونحن طلاب الجامعة قالوا ليه هو الإيمان سوائل في كوارير؟ أنا مش هسلم بهذا الحديث ولو كان في الصحيحين. أي عقل هذا؟ وأنت لو أن أحدا من الناس تكلف المخترعات وقال مثلا التلفون خرافة وكيف الكلمات تنتقل، لا أقمت الدنيا وأقعدتها أنت وأمثالك عليه، وهي مخترعات من فعل البشر ما تتلى من 40-50-60 سنة جاي. فكيف بوحي رب العالمين وحديث سيد المرسلين تريد إخضاعها لعقلك؟ طيب الذي بيكذب حادثة شق الصدر سيكذب بحادثة الإسراء والمعراج، ولهذا قال المشركون معقول في ليلة يسرى بالبيت المقدس ومن بيت المقدس يطلع على السماء السابعة ينزل؟ لا كذب. إذا حدث تكذيب الرسل أيها الإخوة وتكذيب الواحد من أي شيء من تقديم هذه العقول الحزينة على وحي رب العالمين. ولذلك لماذا قال صاحب الطحاوية وغيره من علماء الأمة قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم؟ انظر أيها الأخ المبارك إلى امرأة عبد الله بن رواحة، وإن كان القصة فيها ضعف لكن مما يستشهد به، لما رأته وقع على الأمة سموك يمين يحق لها، غارت وصعد قالت أنت فعلت؟ قال ما فعلت. قالت إذا كنت صادقا اقرأ لي القرآن، فجاب أبيات شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الظالمين إلى آخره. قالت آمنت بالله وكذبت عيني. إيش يدل هذا عليه؟ يدل على التربية الإيمانية. شف مع أن هذا الكلام كلام ليس القرآن، لكن هي مسكينة عامية ما تعرف أن هذا كأنها فهمت. إذا قال إن الله وقرأ القرآن ما يمكن. آمنت بالله وكذبت عيني. أبو بكر رضي الله عنه لماذا لوزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر غرت إيمان أبي بكر؟ لما خال الناس والمشركون في قضية الإسراء والمعراج قال قد أمنته على وحي السماء صباحا ومساء وصدقته، أفا أصدقه أنه أسري به إلى ربه ثم عاد؟ قد صدقت وأمن. ولهذا لما يخرج وصف أبي بكر والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بأمر وقر في قلبه. وش نقر في قلبه؟ هذا العار والقياد والتصديق أخوان. وهذه المعركة الطاحنة بين كل مؤمن ومؤمنة وبين الشيطان وبين جرود الشيطان. اليقين اليقين. ولذلك يجد الإنسان من خلال تعامله مع الناس بعض العوام، والله أنا رأيت شيء من هذا حتى مع بعض أقاربي رحمة الله عليهم، يعني عندهم يقين ما نحلم يا طلبة العلم أن نصل إلى هذا اليقين. خلاص إذا قال الله كلام ما فيها كلام، إذا وعد الله بكذا وقرئ عليه كذا وهو لا يقرأ ولا يكتب. فاليقين هو سر عظمة المسلم في استسلامه رب العالمين. قال فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، وأن جعله جهة الترجيح كونه عقلي خطأ، وأن جعله سبب التأخير والاضطراح كونه نقليا خطأ. الوجه الثالث قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ممنوع، فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في رفع الأمر أو أصل في علمنا بصحته، فالأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في رفع الأمر ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في رفع الأمر، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه. هذه عبارة هامة هامة جدا يا أخوان. فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا. ما أقرأ عليه حتى أقف يضع تحت خط. فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. هذا هو الكلام الذي يشرح الصدور فعلا. إذن عقولنا هي اللي محتاجة للوحي، ولهذا كلما تنور العقل بوحي الله كان أكمل وكان أزكى وكان أعظم قبولا عند الخلق وعند الله قبل ذلك، وكلما كان العقل جاهلا بنصوص الشارع كلما كان أبعد عن الله وعن خلقه الصالحين الصادقين. نصوص كثيرة يا أخوة سبق ذكرناها وضربنا عليها أمثلة لما ذكرنا الضوابط في درس التدمرية. قلنا ان هناك نصوص من الشارع يعني تكتشف مع او حكم فبدرك حادثة الذباب، حديث الذباب اذا وقع في نهاية عدكم، وان ما اكتشف امره او الحكمة إلا لما جاءت وسائل العلم الحديثة وبينت المجاهر كيف أنه بمجرد ضغط على الذباب ينفجر كيس تحت إحدى الجناحين وفيه مطاردات أشد من سرعة الصواريخ المعاذرة للقارات تطارد أي جرثومة وقعت في هذا السائل فتقتلها. طيب الصحابة لو أنهم قالوا ما نؤمن ليس بين لنا هذا ما صار هذا انقياد استثبات. طيب انكشاف العلة أو الحكمة بعد 1400 سنة هذا من عظمة هذه الشريعة، لأن فترة العلم وفترة المخترعات فترت بعض المسلمين وزعزعت يقينهم، فيأتي الإعجاز الشرعي في نصوص الوحيين الكتاب والسنة فتنكشف قضايا جعلت حتى الكفرة وبعضهم من كان يبحث عن الحق يسلم. قضية حدثت أو حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، خلى الصحابة وغيرهم التسليم والإنكار، قالها الرسول خلاص على عين الرأس. كلنا اكتشف الحكمة في العصر الحاضر وأن هناك دودة يثبت العلم، أن هناك دودة لا يمكن لأي المعقمات في العالم أن تقتلها إلا التراب، وإنه يقتلها. هذا من عظمة الشريعة أن يبقى التحدي قائما بها إلى قيام الساعة، وسيبقى التحدي قائما بهذا الوحي إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ليه؟ لأن الله جعل هذا الوحي وجعل هذا القرآن وجعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات إلى قيام الساعة. وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته وهذا هو مراده، فيقال له أتعني بالعقل هنا القوة الغريزية التي فينا أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ فالأول لم يرده ويمتنع إرادته، لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضة للنقل، وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. وإن أردت العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل قيل لك ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، حتى تحت هذه العبارة ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تفسر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول، بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. فعلم أن جميع المعقولات ليس أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليها، لا سيما وأكثر متكلمي أهل الإثبات كالأشعري في أحد قوليه وأكثر أصحابه يقولون إن العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادثة ضروري، فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع، وهذا بحمد الله واضح، وهذا بحمد الله بين واضح، وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها. فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال أنه معقول في الجملة القدح في أصله. يعني معنى هذا الكلام من الأدلة النقلية ما لا يثبت، ما لا يثبت إما لضعفه وإما لمتانته وإما لنكارة فيه سندا أو مثلا، ومن الأدلة العقلية أيضا ما لا يصح لأنه استدلال يدل على ضعف صاحبه. هل المعتزلة لما قالوا إن تعدد الصفات يلزم من تعدد الموصوف وأن هذا استنباط عقلي منهم، هل عقلاء البشر غير المعتزلة يسلمون بهذا الكلام أم يرفضونه ويقولون إن هذا يدل على سخافة عقولكم؟ لأننا نرى في البشر موصوف واحد وله صفات عدة، فنقول هذا طالب علم بار بوالديه محافظ على الصلاة، محب للخير، آمر بالمعروف، ناهيا عن المنكر، جوادا، كريما، وكل هذا الوصف ليس لذات واحدة. فما يقول عاقل أن هذه الأوصاف لازم منها أن تحدد هذا الموصوف. فإذا كان هذا في محيط البشر والمخلوقات فمن باب أولى. الله الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم والحكيم والسميع والبصير والقوي والقادر والقهار، وكلها صفات الموصوف ليس واحد. إذا ما يعتقد الناس أنه معقولا لا يلزم منه إيش إبطال غيره من المنقولات. وكذلك في الأدلة النقلية، إذا كان بعض الأدلة النقلية يعارض عقلا صريحا فتجد العلة أن هذا النص غير صحيح. طبعا الكلام في قضية إذا جاء النقل ليس الكلام في القرآن، لأن يا أخوان ما يخفاكم أن القرآن قطعي في لفظه ومعناه، ولكن الكلام إذا تكلم في النقل في الأدلة النبوية، لأن فيها أدلة صحيحة وفيها أدلة حسنة وفيها أدلة ضعيفة وفيها أدلة ضعيفة موضوعة، وعني بها علماء الأمة رحمهم الله لتنقية الشريعة حتى لا يستشهد أهل الباطل بمثل هذه الأحاديث. ولهذا لما جيء بأحد الزنادقة وقد وضع في عهد العباسيين 14,000 حديثا وحكم القضاء الشرعي بقطع رقبته، ففي ساحة تنفيذ الحكم قال أموت وأنا قرير العين، قد وضعت 14,000 حديثا شتت عليكم كل أمور دينكم. فرد عليه واحد من عوام الناس قال أم ضبر أمك لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريز. فيقولون كأنه مات كمدا قبل أن تضرب رقبته بالسيف فعلا. ولهذا جهود علماء الأمة هنا ينكشف لك إيش الجهود الضخمة. يعني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لماذا يمسك سنوات على ابن عبد الله وهو يحفظ 15,000 حديث بأسانيدها؟ فلما انتهى منها قال هذه كلها كذب. قال فلماذا تضع حياتي يا أبي؟ قال لا أنا ما أضع حياتي، خلال 15 هذه تبقى عندك 15,000 واضحة، أي حديث يمر بك في أي آل ومن 15 معناته من حديث موضوع لا يمكن أن يكون هذا يصدق بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الرابع يقال العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما أن لا يكون عالما بذلك. فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده، لأن المعقول إن كان معلوما لم يتعارض معلوم ومجهول، وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولان. وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع ألا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، إذا علم أنه أخبر به وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره. وإن كان كذلك استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر به، ويكون ذلك المعارض واجب التقديم، إذ مضمون ذلك أن يقال لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به، لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت أن المخبر صادق، وحقيقة ذلك لا تصدق في هذا الخبر، لأن تصديقه يلزم عدم تصديقه فيقول، وعدم تصديقي له فيه هو عين اللازم المحذور. فإذا قيل لي لا تصدقه لئلا يلزم عدم تصديقه كان كما لو قيل كذبه لئلا يلزم تكذيبه. فهذا حال من أمر الناس ألا يصدقوا الرسول فيما علموه أنه أخبر به بعد علمهم أنه رسول، لئلا يفضي تصديقهم إلى عدم تصديقه. يوضح الآية الخامس، يعني يلخص هذا الكلام وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظنا عروة. الذي يقول لا تصدق، هو علم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول، لكن يقول أنت لو صدقت خلاص يلزم أنك تتبعه، فأن كذبه فيما يقول، وإن كنت تعتقد في نفس الأمر أنه صادق. وهذا حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عنهم في فرعون وقومه وجحدوا بها استيقنت أنفسهم، فهم يرون أن مبرر التكذيب أنه إنك لو صدقت لازم الاتباع. طيب وماذا يضرك أنك لو صدقت الاتباع؟ تدخل في جنة عرضها السماوات وفي الإيمان بالله وبرسوله. لا، الهوى والشيطان يقول لا، هو يعرف كراك رسلنا الصادق فتقول كذبه، فإنك لو صدقته للازم عليك أن تتبعه. قال الوجه الخامس وهو أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو حين المحذور، فيكون واقعا في المنهي عنه سواء أطاع أو عصى، ويكون تاركا للمأمور به سواء أطاع أو عصى، ويكون وقوعه في المخوف المحذور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية، والمنهي عنه على هذا التقدير هو التصديق، والمأمور به هو التكذيب، وحينئذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محذورا أو لم يكن، فإنه إن لم يكن محذورا لم يجوز أن ينهى عنه، وإن كان محذورا فلا بد منه على التقديرين. الوجه السادس أنه إذا قيل له لا تصدقه في هذا كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه، فكان أمرا له بما يوجب أن لا يثق بشيء من خبره، فإنه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز ذلك في غيره. ولهذا أفضل أمر بمن يسلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية. ليه؟ لأن مقابل كل كلام يقوله الرسول إيش؟ بالكذب بالتكذيب، وهو يعلم في غرامة نفسه أن الرسول هو الصادق الأمين الذي لا يكذب. يقول ولهذا أفضل أمر بمن يسلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الرب سبحانه وأفعاله، بل ولا اليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع: نوع يجب رده وتكذيبه، ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته، ونوع يقر. وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه، بل هذا يقول ما أثبته عقلك فأثبته، وما نفاه عقلك فانفه، وهذا يقول ما أثبته كشفك فأثبته، وما لا فلا. انتبه معي. المشركون والطوائف الضالة وقعت في هذه القضية، فالمشركون يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق خبره، وسموه قبل الرسالة بالصادق الأمين، ومع هذا كذبوه وعرضوه. والطوائف الضالة أيها الإخوة شابهت أهل الإشراك في هذا، فمثلا طوائف البدعة كالمعتزلة والباطنية شاركوه في تأليه هذا العقل، فقال قائلهم العقل هو الأصل، ما صدقه عقلك وأثبته فأثبته، وما نفاه عقلك فانفه، فتدخل الشهوة مع العقل وتصبح رسولا لها، ويصبح العقل رسولا لهذه الشهوة وهي خادمة له، فكل ما تعارض مع شهوته أو شبهته جاء العقل يقول انفه انفه ومارس ما تريد. وجاء من هو شر من هؤلاء وهم غلاة الصوفية الذين كذبوا الرسالة وقالوا أنتم تتلقون دينكم ميت عن ميت، وأما نحن فنتلقاه مباشرة، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ويغمزون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مجرمي هذا الأمر في قضية الكشف الحلاج السهروردي وابن عربي، وفرقوا بين ابن عربي وبين ابن العربي، ابن العربي اللي فيها أل هذا فقيه مالكي صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب العواصم والقواصم، لكن ابن عربي هذا المنكر هو نكرة في اسمه وفي فعله. هؤلاء أصحاب الكشف الذين لا يزال ورثتهم وأتباعهم إلى هذا اليوم يرون أنهم يتلقون من الله مباشرة وأنهم ليس بحاجة إلى رسول ميت، هكذا وصلت بهم الجرأة والعياذ بالله والزندقة على مقام والتعدي على مقام الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين الشيخ أيضا أو يستطرد في عرض وجهة نظرهم، قال ووجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية، بل على قولهم وأصولهم وجوده أضر من عدمه، على أصولهم هم وجود الرسول أضر لأن الرسول لها أتباع وصدقوه، ناس وآمنوا به، لكن لو صدقونا حين الصوفية اللي يقول حدثني قلبي عن ربي صاروا ناس عبيد لنقله، لأنهم لم يستفيدوا من جهته علما بهذا الشأن، واحتاجوا إلى دفع ما جاء به إما بتكذيب وإما بتأويل وإما بإعراض وتفويض. طبعا هذه فيها ملمح، لما قال بإعراض وتفويض فيها ملمح للإنكار على الأشاعرة الذين لم يثبتوا لله إلا 7 صفات وأول والبقية، وبعقولهم قال قائلهم في العقائد التي تدرس لهم إلى هذا اليوم، وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها، يعني عقلك هو الحكم، واحد قال أنا أول، الثاني قال أنا أفوض، كلكم مصيبين، أي كلام من هذا؟ الحق واحد لا يتعدد يا أخواني. فقوله أو تفويض هذا فيه لمحة إلى الرد على الأشاعرة. فإن قيل لا يمكن أن يعلم أنه أخبر بما ينافي العقل فإنه منزه عن ذلك ومتنع عليه ذلك. قيل فهذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع، يعني يقولون أن الرسول لا يمكن أن يخبر بما ينافي العقل، هذا كلامهم. طيب تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يخبر بما ينافي العقل، إذن هذا اعتراف منك باستحالة معارضة العقل الشرع، لكنهم لا يقفون عند هذا بدليل أن تأتي نصوص شرعية لا توافق أهواءهم فيردونها بالدليل العقلي زعموا. وإذا بقي على هذا، لو قال من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبر بما ينافي العقل، قلت طيب جميل منك هذا، إذا هذا اعتراف منك أن العقل لا يمكن أن يعارض الشرع. قيل فهذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسألة، وعلى أن جميع أخباره لا تناقض العقل، فغدا النقل سالما من مناف واسترحنا من الصداع جميعا. فإن قيل بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظ، وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول، فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظن أنه دليل وليس بدليل، أو يكون دليلا ظنيا لتطرق الظن إلى بعض مقدماته إسنادا أو مترا. قيل الجواب عليه وهذا يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية، وتصير صورتها هكذا: إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس بدليل صحيح ماذا نفعل؟ وجب تقديم العقل، وهذا كلام لا فائدة فيه ولا حاصل له، وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل. ثم يقال إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد دلالته جهل أو بما يظن أنه دليل وليس بدليل، فإن كان السمعي في نفس الأمر كذلك لكونه خبرا مقلوبا أو صحيحا ولكن ليس فيه ما يدل على معارضة العقل بوجه، وأبيتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم عليه وكنا أسعد بذلك منكم، فإنا أشد منكم نفيا للأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد إبطالا لما تحمله من المعاني الباطلة. إذن هم يقيمون أيها الإخوة المعارضة بين الأحاديث المكذوبة والدليل العقلي، يقول شوف أنت تقول أنه يجب تقديم النقل، هذا هو كلام الدليل والعقل يعارضه. قال ابن القيم غيره ابن تيمية نحن أشد حرصا منكم على هذا، نحن الذين خدمنا يا أهل السنة سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ من ريادة علمائنا وجهابذة أمتنا رحمة الله عليهم أن أحدهم يرد رواية رجل من علماء الأمة لأنه كذب على دابة، لما أخذ يشاور لها كأن في معطفه طعاما لها وهو ليس فيه، فقال رجل يكذب على دابة لا آمن أن يكذب على رسول الله أنا في غير عن حديثه، قد جاء عن البخاري رحمه الله. فنحن أشد منكم، تأتي لي بالحديث المكذوب أو الضعيف وتجعله معارض للدليل العقلي الصريح؟ من قال هذا مسلم؟ أنا يا السني أنا أحرص منك على هذا، نحن أشد منكم نفيا للأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد إبطالا لما تحمله من المعاني الباطلة. إذا لا حجة لك أن تأتي بها الحديث المكذوب وتقول أن هذا يعارض العقل، إذا لا بد من تقديم العقل. قال: وإن كان الدليل السمعي صحيحا في نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد، لم يكن ما عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة. حطوا خط تحت هذين السطرين، من كلمة فإن أشد منكم إلى خيالات فاسدة، حط تحت خط، إن هذه تعطيك زبدة الكلام السابق. يظهر أن كنت باصل للوجه العاشر لكن الوقت أدركنا، فنقف على السابع. إلى هنا نقف في درس في الليلة، ولذلك أقول أيها الإخوة خلاصة هذا الأمر وهسيطه المعنى إن شاء الله في الدروس القادمة، أن أهل البدعة فرضوا التقسيمات الأربعة التي ذكرها الشيخ في أول الدرس، فأبطلها بأن جعل التقسيمات ثلاثة، هذا هو البين واضح في قول البشر، إما يكون قطعيين فلا يمكن أن يتعارض الدليل القطعيان، وإما يكون دليل قطعي ودليل ظني باتفاق العلا يقدم الدليل القطعي على الظني، وإما أن يكون عقلي ونقلي فلا بد أن يقدم النقلي إذا كان صحيحا على العقلي، وإذا كان الدليل قطعيا فيقدم سواء كان عقليا أو نقليا لأنه قطعي لا لأنه عقلي، ولا يلزم أيضا من هذا نفي الدليل النقلي لأنه ضعيف، وإنما يقدم الدليل القطعي دائما في الاستدلال. الشيخ رحمه الله لا شك الموضوع فيه كما تلاحظون بعض العبارات القوية، ولكن إن شاء الله مع المرال ومع ما يأتي من وجوه ستتضح هذه القضية، وهي واضحة ولله الحمد في خطوطها العريضة الصحيحة، اللي هو أن من معتقد أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل، لأن النقل مصدر معصوم والعقل ينتابه من الآفات ما ينتابه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك شيء على الموضوع؟ نعم. من حضر دروسكم في المنية وليكم في المرسلة، هل ترون أنه مؤهل أن يقرأ في تعارض العقل والنقل، أم أنها مرحلة أكثر من بشر؟ سؤال وجيه جدا، يقول: من حضر درس التدمرية ودرس المختصر هل هو مؤهل أن يقرأ في درء التعارض؟ والله أنا أقول بصريح العبارة، أنا على الأقل أتكلم عن جهلي، أنا ما أتكلم عن جهل الآخرين، لكن جهلي أنا رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. درء التعارض فيه مواطن فيها من الصعوبة الشيء الكثير، قوي العبارة جدا، وفي مواطن يدركها طالب العلم الذي قرأ مثل هذه الكتب، فالحمد لله من أراد أن يقرأ فيه ما أشكل عليه، يسأل بعض أهل العلم المتمكنين في هذا، مثال الشيخنا الشيخ عبد الرحمن براك أو غيره من أهل العلم، فيحلون له بعض المشاكل اللي فيه. إنما لن يعدم طالب العلم من دراسة درء التعارض أن يخرج بخلاصات قوية جدا سهلة العبارة. يعني الشيخ الإسلام ما لا تصور أن لما نقول أن درء التعارض أن معناته من أول صفحة إلى آخر صفحة ما يمكن تفهم كلمة، لا، يصير هذا إعجام، يصير أجمل. لا، أنا قصدي أن تمر مواقف وتمر بعض العبارات، حتى درس الليلة تلاحظ أن تمر بعض العبارات فيها قوة شوي، لكنك الفهم يدور حول المعنى المراد لبعض الأساليب، فلن يعدم. وكنت والله فكرت، لكن الله المستعان، ولا في سنة من السنوات كنت أنوي أن أستخلص خلاصات من درء التعارض، أظن جمعت حوالي 40 وجه أو شيء من هذا، أذكرنا عندي الآن في بعض الأوراق، لكني ما وصلت مع الأسف، ما وصلت لظروف جدت فيها الحياة، والله يعين عليها بخير. نعم.